بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، الصلاة والسلام على نبينا محمد. دعا الناس إلى عبادة ربهم ونهاهم عن الشرك صغيره وكبيره. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل الحديث معكم في موضوع العقيدة الإسلامية، ونخص في هذه الحلقة بيان الشبه التي يدلي بها المشركون قديما وحديثا لتبرير ما هم عليه من الانحراف عن هذه العقيدة السليمة، ونذكر الجواب عنها إن شاء الله. فنقول إنه بسبب رواج الشبه والحكايات التي ظل بها أكثر الناس واعتبروها أدلة يستندون إليها في تبرير ضلالهم وشركهم، استمرأوا ما هم عليه، فكان لابد من كشف زيفها وبيان بطلانها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذه الشبه منها ما هو قديم أدلى به المشركون من الأمم السابقة، ومنها ما أدلى به مشركو هذه الأمة. ومن هذه الشبه أولا شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم، وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد، وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف، كما قال الله تعالى عنهم: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه، وهي حجة داحضة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة، فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى، ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به. قال تعالى ردا عليهم: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كان الآباء على حق، كما قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء متغلغلة في نفوس المشركين، يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقوم نوح لما قال لهم نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فجعلوا ما عليه آباؤهم الأولون حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام. وقوم صالح يقولون له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقوم إبراهيم يقولون له: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وفرعون يقول لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى؟ ومشرك العرب يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ومن الشبه التي يدلي بها عباد القبور اليوم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة، ولو فعل الإنسان ما فعل فإنه لا يكفر، وهو يقول لا إله إلا الله بزعمهم، متمسكين بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار. والجواب عن هذه الشبهة

أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.